إذا أخطأ العالم في العقيدة وكان في دعوته قبول، هل يبين للعالم خطأه؟ هذا السؤال في الحقيقة إما أنه منطلق من تقفر بعض طلبة العلم لبعض هفوات العلماء المتقدمين، فإذا كان من هذا القبيل فهذا عمل غير صالح يجب أن يجتنب. فإن العلماء المعروفين بسعة علمهم وعنايتهم بعلوم الشريعة واهتمامهم بإيضاح مراميها ومقاصدها تحصل لهم هفوات بينها العلماء، فتجميع مثل هذه الهفوات البسيطة لتكون في مكان واحد حتى ينفر الناس من علم ذلك العالم يخالف ما سار عليه الناس بعدهم من أهل السنة والجماعة. وإذا وجد عالم في الوقت الحاضر وله غلطة في العقيدة، إن كان ذلك فيما يتعلق بالعبادة أو بالأمور الخطيرة في الاعتقاد التي من أخذ بها ضل، فبيان الحق واجب على كل أحد، والله أخذ العهد والميثاق على كل الناس ما نزل إليهم من ربهم.